السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فهذا إتمام لشرح كتاب بلغة الوصول إلى علم الأصول للإمام القاضي عز الدين بن نصر الله الكناني الحنبلي المتوفى سنة 876 هجرية. وكنا قد شرعنا في شرح هذا الكتاب قبل أشهر، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله: الأصول الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب الحال إلى آخره، في صفحة 77. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: الأصول الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب الحال وشرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح والقياس، ومصدرها الله تعالى، ومدركها الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أحسنت. شرع المصنف رحمه الله بعد الفراغ من مباحث الأحكام واللغات في بيان الأصول الشرعية، ويقصد بالأصول الأدلة، الأدلة الشرعية الإجمالية التي عليها مدار العمل في أصول الفقه. فقال: الأصول الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب الحال وشرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح والقياس. فذكر المصنف رحمه الله جملة من الأدلة الشرعية الإجمالية ولم يأتي عليها كلها، فذكر الأدلة المتفق عليها الأربعة المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وذكر بعضا من الأدلة المختلف فيها، وهي استصحاب الحال وشرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح، أي المصلحة المرسلة. وكل هذا سوف يأتي تفصيله في كلامه إن شاء الله تعالى. قال: ومصدرها الله سبحانه وتعالى، يعني مرد الأدلة كلها إلى القرآن العظيم. فلهذا قال: ومصدرها الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن كلام الله، فجميع الأدلة الشرعية ترجع إلى كتاب الله عز وجل، حتى السنة المشرفة ترجع دليل حجيتها في الكتاب العزيز: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. يعني جميع الأدلة مردها إلى القرآن الكريم، إما مباشرة بأن تدل الآية الكريمة على حجية دليل من هذه الأدلة المذكورة وغيرها، وإما أن يشهد لها دليل مرده إلى كتاب الله، كأن يشهد للإجماع السنة مثلا: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ثم مرد السنة إلى الكتاب العزيز. فجميع الدلائل راجعة إلى القرآن العظيم. ولهذا قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب المفهم، في شرح تلخيص كتاب مسلم، قال: كل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلا فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلا. كل ما يقتبس من هذه الأصول، أي الأدلة، تفصيلا فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلا، يعني ما من حكم يدل عليه الدليل الخاص من السنة أو الإجماع الخاص أو قياس خاص أو مصلحة مرسلة خاصة أو غير ذلك من الدلائل، فمردها مرد كل ذلك إلى الكتاب العزيز، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومدركها الرسول صلى الله عليه وسلم. المدرك بفتح الميم، طبعا هنا في النسخة بالضم والصواب أنها بالفتح، ومدركها لأن هذا اسم مكان، اسم مكان الإدراك، أي مصدر، المصدر والطريق الذي ندرك به هذه الأدلة هو نفس المصدر الذي ندرك به أحكام الله، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله، فهو يبلغ عن الله دينه أحكاما وأدلة وغير ذلك، لأننا لا يمكن أن نسمع من الله مباشرة نسمع منه الأحكام، وإنما تؤخذ من طريق الرسل الذين يبلغون عن الله. فمدرك هذه الأدلة كلها هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأدلة كالأحكام سواء بسواء. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: فالكتاب كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه، والقراءات السبع متواترة، لأن دعوى أنها كلها آحاد خلاف الإجماع، وتخصيص بعضها بذلك تحكم، والمنقول منه آحادا نحو: فصيام ثلاثة أيام متتابعات حجة عندنا وعند أبي حنيفة، لأنه إما قرآن أو خبر، وكل منهما حجة، وفي القرآن المجاز والمعرب خلافا لقوم، وفيه المحكم والمتشابه، وأجود تفاسيرهما أن المحكم المتضح المعنى والمتشابه بخلافه. أحسنت. بدأ المصنف رحمه الله بأعظم الأدلة وأشرفها وهو الكتاب العزيز، فعرفه بقوله: هو كلام الله المنزل للإعجاز بصورة منه. فقوله كلام الله يخرج السنة، فإن السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الألفاظ، وإلا فمعاني الأحاديث النبوية الشريفة هي من عند الله، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. قال: كلام الله المنزل للإعجاز، يعني المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز، فيخرج بهذا الحديث القدسي، فإنه لا يحصل به الإعجاز كما يحصل بالقرآن، ويخرج بهذا الكتب السماوية السابقة، فإنها ما نزلت للإعجاز، وإنما نزلت لبيان الأحكام. وقوله في آخر الحد بسورة منه، يعني لأن الله سبحانه وتعالى تحدى المشركين أن يأتوا بسورة منه، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة مثله، آيتان. وأراد بهذا أن يقول إنه يدخل في الحد كل سورة، فلا يظن أن القرآن الكتاب الله فقط أو كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو المجموع فقط، بل هو المجموع والآحاد، فتدخل السورة بل حتى الآية. ثم قال: والقراءات السبع متواترة، أي جميعها، القراءات السبع متواترة كلها، هذا على أحد القولين. والقول الثاني صحيح أن القراءات المتواترة عشر، السبع المجمع عليها وثلاث أخرى. قال: لأن دعوى أنها كلها آحاد خلاف الإجماع. شرع المصنف رحمه الله في الاستدلال على أن السبع كلها متواترة، فقال: لأن دعوى أنها كلها آحاد خلاف الإجماع. يعني لو قلنا أن القراءات جميعها أحادية فهذا لم يقل به أحد من العلماء، فهو مخالف للإجماع. ثم قال: وتخصيص بعضها بذلك تحكم، يعني وتخصيص بعض القراءة السبع بالتواتر، قوله بذلك أي بالتواتر تحكم. والتحكم كلمة يستعملها الأصوليون كثيرا وغيرهم كأهل الجدل، ويقصدون بها غالبا القول بلا دليل أو الترجيح بلا مرجح، كلاهما يصدق عليه أنه تحكم، القول بلا دليل أو الترجيح بلا مرجح. وحينئذ إذا بطل أن تكون كلها، أن يكون كلها آحادا، وأن يكون بعضها آحاديا وبعضها متواترا، فلم يبق إلا شيء واحد، وهي أنها كلها، أنها كلها متواترة، وهذا هو المدعى، هذا هو المطلوب. ثم قال: والمنقول منه آحادا نحو فصيام ثلاثة أيام متتابعات. شرع المصنف رحمه الله في ذكر مسألة القراءة الشاذة، وهي ما نقل من الأخبار على أنه قرآن، إلا أنه خبر أحادي، فما نقل على أنه قرآن إلا أنه خبر أحادي يسمى قراءة شاذة. وإن شئت قلت ما نقل على أنه قرآن مما عدا العشر المتواترة. فهذا الذي صح أحادا ووافق العربية ولو من وجه، ونقل على أنه قرآن، يسمى قراءة شاذة، فهل يحتج بها في الأحكام الشرعية؟ هل تثبت بها أحكام الشرع وقد صح فيها الخبر؟ كون الخبر صحيحا جعل بعض العلماء المجتهدين يحتجون بها، ومن نظر إلى أنها إنما نقلها الراوي على أنها قرآن والقرآن شرطه التواتر قال لا يحتج بها، فهذا هو سبب الخلاف بين الفريقين. فقال: والمنقول منها آحادا نحو فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، وأيضا قراءة أبي ابن كعب رضي الله عنه، يعني في صيام الكفارة، كفارة اليمين. فصيام ثلاثة أيام متتابعات، أين الشذوذ في كلمة متتابعات؟ قال: حجة عندنا، يعني عند الحنابلة، والأمر كما قال المصنف رحمه الله، وقال وعند أبي حنيفة، يعني هذا هو المذهب الأول، وهو أن القراءة الشاذة حجة في الأحكام الشرعية تثبت بها الأحكام، وهذا في مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية، وأيضا هو قول بعض الشافعية. قال: لأنه شروع في دليل هذا المذهب الذي اقتصر عليه المصنف رحمه الله، فقال: لأنه إما قرآن أو خبر وكل منهما حجة، يعني أن هذا المنقول من القراءة الشاذة لن يخرج عن أمرين، إما أنه قرآن وإما أنه حديث. وسبب القطع بهذا أن الخبر صحيح، أن الحديث الذي ورد صحيح ليس ضعيفا، فلا يصح تكذيب الثقة، فهو إن لم يصح قرآنا لكونه أحاديا فلا أقل من أن يكون حديثا، والحديث حجة. وخالف في هذا المالكية، وهو أحد القولين عن الشافعية، ولعله الراجح عندهم على اضطراب شديد عند الشافعية في تحقيق مذهبهم في المسألة، أن القراءة الشاذة ليست بحجة. قالوا: لأن هذا إنما نقل على أنه قرآن، والقرآن شرطه التواتر بالإجماع، فحينئذ نحمله على خطأ الناقل، نقول أخطأ الناقل. وهذه المسألة أثمرت في الفقه مسائل، فمن ذلك الخلاف في اشتراط التتابع في صوم الكفارة، كفارة اليمين إذا اختار الصيام. فذهب الحنابلة والحنفية إلى أن شرط الصوم، صوم ثلاثة أيام، أن يكون متتابعا، فلو فرقه لم يصح، لقراءة أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهما: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وخالف المالكية والشافعية فلم يشترطوا التتابع وأخذوا بإطلاق القراءة المتواترة، ولم يحتجوا بهذه القراءة الشاذة. ومن ذلك النفقة على القريب، النفقة على القريب المحتاج هي محل إجماع في الجملة، لكن اختلفوا في من هو القريب الذي تجب عليه النفقة، يعني الذي يجب على قريبه أن ينفق عليه. فقال الحنابلة والحنفية: القريب هو ذو الرحم المحرم، ذو الرحم المحرم. والرحم المحرم هو اثنان لو قدر أن أحدهما أنثى لم يجوز للآخر الزواج بها، فمن ذلك الأخ مثلا تنفق عليه، لأن الأخوين لو قدر أن أحدهما أنثى لم يصح للآخر نكاحه. واحتج الحنابلة والحنفية على هذا المذهب بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك. القراءة المتواترة في هذه الآية الكريمة في سورة البقرة: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني النفقة. لكن في القراءة الشاذة: وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك. وخالف المالكية والشافعية فقالوا: النفقة إنما تكون للوالدين والمولودين، ولم يأخذوا بهذه القراءة الشاذة، وإن اختلف في تفصيل من هم الوالدين، من هم الوالدون والمولودون، فضيق المالكية ووسع الشافعية. قال: وفي القرآن المجاز والمعرب خلافا لقوم. شرع في مسألة أخرى جديدة، وهي أن القرآن العظيم يشتمل على المجاز، والمجاز هو استعمال اللفظ في غير موضوعه الأصلي لعلاقة، وإن شئت قلت استعمال اللفظ في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح، على وجه يصح، لأن المجاز كالحقيقة لا بد أن تشهد له لغة العرب. فالقرآن يشتمل على المجاز عند أكثر العلماء، خلافا لبعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الظاهرية. ومن شواهد ورود المجاز في الكتاب العزيز قول الله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها. فإن القرية إذا قلنا إن معناها الأبنية والحيطان، فإنها جماد ما يوجه إليها السؤال، فيقال في غير القرآن: المعنى واسأل أهل القرية، وهذا مجاز الحذف. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام، في قول أحد صاحبي سجن: إني أراني أعصر خمرا. والإنسان ما يعصر الخمر، إنما يعصر العصير، فهو مجاز علاقته اعتبار ما سيكون، أي أعصر عصيرا يسير في المستقبل خمرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فهو تجوز عن اللين والرأفة بالوالدين، إلى غير ذلك من شواهد الدالة على اشتمال القرآن على المجاز. قال: والمعرب، أي أن القرآن يشتمل على الألفاظ المعربة، واللفظ المعرب هو اللفظ الأعجمي الذي استعملته العرب في لغتها، يعني هو لفظ أعجمي لكن العرب استعملته، فيسمى معربا ولا يسمى عربيا. فهل القرآن اشتمل على المعرب؟ أيضا خلاف بين العلماء، فأكثر العلماء كما حكاه السيوطي وغيره رحمه الله على أن القرآن لا يشتمل على المعرب، وأن كل ما فيه عربي، إلا أن هذه الألفاظ التي يذكرونها من المعربات الواردة في التي يزعمون أنها وردت في القرآن هي مما اتفقت فيه اللغتان، فليس بشرط أن كل لغة تباين اللغة الأخرى في كل شيء، لا ليس شرطا، قد تتوافق بعض اللغات في بعض الكلمات، وهذا موجود يعرفه أئمة العربية ومن يدرس اللغات عموما من العرب وغيرهم، يعرفون أن بعض اللغات تشترك في بعض الألفاظ، يعني يحصل اتفاق في بعض الكلمات. وذهب الأقل من العلماء إلى وجود المعرب في القرآن، واستدلوا بورود كلمات في القرآن هي يعني يقولون إنها ليست عربية وإنما هي معربة، مثل التنور وفار التنور، والتنور كلمة فارسية، سجيل واستبرق وهما كلمتان فارسيتان، الأرائك، فإن الأرائك يقولون فيما يقولون إنها ليست عربية بل معربة، اللفظ العربي هو سرر جمع سرير، أما الأرائك فقيل إنها حبشية، مشكاة وهي كلمة حبشية، هكذا يقال والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفيه أي وفي القرآن المحكم والمتشابه، وأجود تفاسيرهما أن المحكم المتضح المعنى والمتشابه بخلافه. القرآن يشتمل على المحكم والمتشابه، وهذا جاء صريحا في الكتاب العزيز، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالقرآن صرح بهذا. لكن ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ إشارة المصنف إلى وجود خلاف في تفسير المحكم والمتشابه بقوله وأجود تفاسيرهما، لأن من العلماء من قال المحكم هو ما علم الناس مراده، المراد منه والمقصود منه، وأما المتشابه فهو ما استأثر الله بعلمه، وبعضهم قال المحكم هو اللفظ الذي لا يحتمل، يعني هو في دلالته على المعنى لا يوجد فيه احتمال آخر، أما المتشابه فهو يحتمل وجوها عدة، يحتمل وجهين أو أكثر، وبعضهم قال لا، المحكم هو ما يدل بنفسه فلا حاجة إلى غيره في تبيينه، وأما المتشابه فهو ما يحتاج إلى غيره في البيان. والمصنف رحمه الله اختار أن المحكم هو المتضح المعنى، ما اتضح المراد منه، وأما المتشابه فهو ما لم يتضح، ما لم يتضح، وهذا أعم تعريفه. يعني مثال ما اتضح كثير في القرآن ما يحتاج إلى مثال، لكن ما لم يتضح في القرآن مثال، يعني مثاله كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، فإن معنى صفات الله معروفة المعنى، لكن الكيفية مجهولة لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فيكون من المتشابه. نعم تفضل. قال رحمه الله: السنة لغة الطريقة، وشرعا اصطلاحها ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا، وهو حجة قاطعة على من سمعه منه أو تواتر إليه، وآحاده موجبة للعمل، والكلام إنشاء وخبر، والخبر تواتر وآحاد، فالتواتر خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة لكثرتهم بأمر محسوس مع استواء الطرفين والوسط، وتفيد العلم خلافا للسمنية، والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي نظري عند أبي الخطاب، وما حصل العلم في واقعة أو لشخص أفاده في غيرها ولغيره ممن شاركه في السماع من غير اختلاف إن تجرد عن القرائن، ولا ينحصر في عدد خاص، بل ضابطه حصول العلم به ولا دور، إذ حصول العلم معلول الإخبار ودليله، كالشبع والري معلول المشبع والمروي ودليلهما، وإن لم يعلم الكافي منهما، والتقديرات تحكم، ولا يشترط عدالة المخبرين وإسلامهم وعدم انحصارهم في بلد وعدم اتحاد الدين والنسب. أحسنت. شرع المصنف رحمه الله في الأصل الثاني من الأصول الشرعية، وهو السنة المشرفة، فقال: السنة لغة الطريقة. السنة في اللغة معناها الطريقة، يعني الطريقة المتبعة أيا كانت تلك الطريقة، سواء كانت طريقة محمودة أو طريقة مذمومة، تسمى في لغة العربي سنة. أما في الإصطلاح عند الأصوليين، فالسنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا، عامة الأصوليين على تعريف السنة بهذا، أي بمعنى أن السنة قول أو فعل أو تقرير، قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره، أن يقر الناس على فعل يحدث ويعلم به. وتركوا قسما رابعا من أقسام السنة المشرفة لا يذكرونه في الحد، ويذكره غيرهم، وهم المحدثون، لأن المحدثين عندهم أن السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الفعل أو الإقرار أو الصفة، صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فقصر الأصوليون حيث لم يذكروا الصفة، مع أن أوصاف سيد الأنام عليه الصلاة والسلام يقتبس من أنوارها الأحكام. أليس في حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أو قال: كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، أو كما ورد. أليس يقتبس من هذا حكم؟ وقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، وما رآني إلا تبسم في وجهي عليه الصلاة والسلام. فهذا ليس يؤخذ منه حكم؟ يؤخذ منه حكم، لكن أقول لعل للأصوليين عذرا في ذلك، وهو أنهم إنما تركوا الصفة لأن مقصودهم بالصفة الصفة الخلقية، الصفات الخلقية، صفة بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام، فإن هذا ما يؤخذ منها الأحكام. وأما الصفات الخلقية فهم يقصدونها، لكنهم قالوا يعني هي داخلة في الأفعال، في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فلا تثريب عليهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهو حجة قاطعة، وهو يعني راجع، ذكر الضمير لأنه يرجع إلى قوله ما نقل، يعني وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة قاطعة على من سمعه أو تواتر إليه. الحديث يكون حجة قطعية في حالتين: الحالة الأولى التي بدأ بها المصنف رحمه الله هي من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، فهذا الثبوت في حقه قطعي أو ظني؟ هذا قطعي، هو قطعي قطعا، بل هو أقوى من المتواتر وأبلغ، أبلغ منه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: 70 سورة لا ينازعني فيها أحد، أخذتها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه، يقول 70 سورة لا ينازعني فيها أحد، لا يأتي أحد ويقول إن معنى هذه الآية كذا وكذا، لأنه سمع معنى هذه الآيات بس هذه السور من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار الحكم عنده ماذا؟ قطعيا. الحالة الثانية هي التواتر، يعني أن لا يسمع الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصل إليه بالنقل وينقله العدد الكثير الذين يستحيل في العادة أن يتفق مثلهم على الكذب، فهذا تقطع النفوس بصحة خبرهم كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. قال: وآحاده موجبة للعمل، يعني أن السنة نوعان، النوع الأول متواتر وحكمه أنه يفيد القطع يعني في ثبوته، والنوع الثاني الآحادي وهو الحديث الذي ينقله العدد الذين لم يبلغوا حد التواتر، كان يرويه واحد أو اثنان من الرواه، فهذا الحديث الآحادي ثبوته يكون ظنيا والعمل به قطعيا، ويكون العمل به قطعيا يعني وجوب العمل به وليس دلالته، الدلالة تختلف، من الأحاديث ما يدل بطريق قطعي ومنها ما يدل بطريق ظني، لكن يقصد العمل به، العمل به، التعبد به، التكليف به، يكون قطعيا لأجل الإجماع، فإن العلماء مجمعون على أن الحديث الآحادي حجة، وأنه ليس من شرط الحديث حتى يقبل ويعمل به الناس أن يكون متواترا، هذا محل إجماع بين العلماء. أما ثبوته فهو ظني لوجود الاحتمال، وهو احتمال الخطأ على الثقة، وهذا مذهب أكثر العلماء أن الحديث الآحادي يفيد الظن، والظن ليس معناه الشك، وإنما معناه الاحتمال الغالب الذي يجب العمل به. قال: والكلام إنشاء وخبر، يعني الكلام ذكر هو الكلام لأن الأحاديث كلام في اللغة، هي ألفاظ عربية. قال: والكلام إنشاء وخبر، والإنشاء هو الكلام الذي لا يحتمل التصديق والتكذيب في اللغة، يعني الكلام الذي إذا سمعه السامع لا يقول يحتمل أن هذا الكلام خطأ أو أنه صواب، ما يقول هذا، مثل الاستفهام والأمر والنهي، هذا إنشاء، لأنه لا يقال لقائله صدق أو كذب في اللغة. أما الخبر فهو عكسه، وهو الكلام الذي يحتمل التصديق والتكذيب لغة، كقول القائل: مات زيد، فإن السامع يجوز في هذا الخبر الصدق ويجوز فيه الكذب من حيث اللغة، من حيث اللغة. أما من حيث غير اللغة، يعني الأمور الخارجية، قد تجعلنا نقطع بصدق القائل أو نقطع بكذب القائل، لكن الكلام هنا فيما يقال لقائله صدق أو كذب لغة. ثم قال: والخبر تواتر وآحاد. فالتواتر خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة لكثرتهم، بأمر محسوس مع استواء الطرفين والوسط. التعريف صحيح مع أن فيه طولا. يقول: التواتر هو الخبر الذي يخبر به جماعة يمتنع تواطؤهم أي اتفاقهم على الكذب عادة، أي من حيث العادة، أما من حيث العقل فإن العقل بابه واسع، والعقل يجوز أن يكون خبر الكثيرين أن يكون كذبا أو غلطا، العقل يجوز هذا، باب التجويز العقلي باب واسع. لكن في العادة إذا إنسان أخبره 50 رجلا بخبر أليس يقطع بصدق خبره؟ يقطع بذلك. هذه العادة النفس البشرية هكذا تصدق بالخبر إذا تكاثر عليه العدد الكبير. قال: يمتنع تواطؤهم على الكذب، يعني هو احتراز عن الحديث الأحادي. قال: عادة لإخراج كما قلنا التجويز العقلي، لكثرتهم، يعني قال لكثرتهم، يعني هذا التعليل احترز به عن خبر الآحاد من الأنبياء أو الملائكة ممن يقطع بصدق خبره، فإن هذا يمتنع أن يقولوا الكذب لكونهم معصومين من الكذب لا لأنهم عدد كثير. أراد الاحتراز عن هذا. ثم قال: بأمر محسوس، هذا يرجع إلى أول كلمة، يعني خبرهم بأمر محسوس، يعني أن يخبروا عن شيء يدرك بأحد الحواس الخمس، مثل أن يقولوا سمعنا رأينا، فإن هذا مرده إلى شيء محسوس. أما الحكم العقلي، الحكم العقلي كالواحد نصف الاثنين، أو الكل أكبر من الجزء، أو أن العالم حادث ونحو ذلك، فهذا مقطوع بصحته أو عدم صحته، لكن من جهة العقل لا من جهة ورود الخبر فيه. ثم قال: مع استواء الطرفين والوسط، يقصد بالطرفين أول الإسناد وآخره، يعني الصحابي وشيخ المصنف الذي صنف هذا الكتاب في السنة كالبخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله. والوسط هو ما بين الطرفين، ما بين أول السند وآخره، كالتابعي وتابع التابعي مثلا، يعني سواء كانوا طبقة، الوسط أحيانا يكون طبقة واحدة ويكون أحيانا يكون أكثر من طبقة، ولهذا توجد كتب في الثلاثيات، ثلاثيات البخاري، ثلاثيات أحمد وغير ذلك، فالوسط سوف يكون طبقة واحدة وأحيانا طبقتين أو أكثر بحسب علو السند ونزوله. قال: ويفيد العلم، لعله بالياء، ويفيد العلم أي الخبر المتواتر يفيد العلم، والعلم مصطلح يذكر كثيرا في كتب أصول الفقه، ويقصدون به ما يدل على المعنى من غير احتمال، يقال العلم أو يقال القطع أو يقال اليقين. وقوله يفيد العلم يعني يفيد القطع بثبوته. قال: خلافا للسمنية، خالف السمنية فقالوا إن خبر التواتر لا يفيد العلم، والسمنية قوم يعبدون الأصنام ويقولون بتناسخ الأرواح وغير ذلك من ضلالاتهم. وقد استغرب بعض طلبة العلم إدخال السمنية في مسائل أصول الفقه وهي مسائل في علم شرعي، فلماذا يذكر خلاف قوم ليسوا مسلمين؟ وكما ذكر خلاف اليهود في مسألة النسخ فيقولون النسخ جائز وخالفت اليهود، فيظن الظان أن هذا من أخطاء الأصوليين أن يذكروا خلاف غير المسلمين، مع أن الأصوليين علماء أصول الفقه حين يذكرون خلاف السمنية في هذه المسألة أو خلاف اليهود في مسألة النسخ أو غيرهما من الطوائف غير المسلمة، لا يقصدون أن هؤلاء يعتد بخلافهم أو وفاقهم، ما يقصدون هذا، ولكن هم يقولون إن هؤلاء الذين خالفوا في هذه المسألة لهم شبه، لهم شبه يوردونها على هذه القواعد الأصولية الشرعية، وهذه الشبه قد تلاقي أذهانا كليلة أو قلوبا ضعيفة فتغتر بهذه الشبه وتقع موقعها من نفس الإنسان فيضل في مسائل أصولية شرعية متفق عليها. وحينئذ فذكر خلاف هؤلاء المقصود منه دفع هذه الشبه والرد عليها دفاعا عن قواعد أصول الفقه، وهذا مقصد نبيل. ولهذا ذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، ذكر أن الجهم بن صفوان صاحب المذهب الجهمية ذكر أنه لقي قوما من السمنية، هؤلاء الذين ذكروا معنا الآن، وكانوا يعرفونه، فقالوا يا جهم تعال نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فقال حسن. فقالوا أرأيت هذا الذي تزعم أنه إله، أرأيته بعينيك؟ قال لا. قال أسمعت كلامه؟ قال لا. قال أشممت له رائحة؟ قال لا. قال أوجدت له مجسا يعني يحس باللمس؟ قال لا. قال فعلام تقول أنه إله وأنت لا تراه ولا تسمعه ولا تشم له رائحة؟ قالوا فبقي الجهم بن صفوان 40 يوما لا يدري من يعبد، والعياذ بالله، يعني إلحاد، أسأل الله العافية. ثم آل الأمر به إلى أن صار يقول هو إله لا يتكلم ولا يرى، وإلى آخر ما ذكره من ضلالات في عقيدته. فلهذا تذكر شبه السمنية في الكتب المطولة، وتذكر الشبه لهم ثم يرد عليها بقواطع الأدلة والمناقشات، فيحصل فائدة عظيمة وهي الدفاع عن قواعد أصول الفقه، لأن الشريعة كلها كما ذكر القرافي رحمه الله قال الشريعة كلها من أولها إلى آخرها مبنية على أصول الفقه. قال والعلم الحاصل به، نعم مطول طويل جدا، فيه طول طويل جدا. قال والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي نظري عند أبي الخطاب. العلم الحاصل به يعني الآن خبر الآحاد، خبر التواتر يفيد العلم، لكن ما نوع هذا العلم؟ العلم نوعان، ضروري ونظري، ومعنى الضروري هو الذي تضطر النفوس إلى التصديق به، ما تتوقف على مقدمات أو على نظر واستدلال وتأمل، من حين سماعه تصدق به، هذا يسمونه العلم الضروري. وأما العلم النظري فهو الذي يتوقف على مقدمات. فيقول هنا والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي، والقاضي هو أبو يعلى الفراء رحمه الله. وإنما قال إنه ضروري، قال لأن كل إنسان يصدق بخبر التواتر حين يسمعه فلا يتردد فيه، وهذا هو معنى العلم الضروري. وأما تلميذه أبو الخطاب الكلوذاني فخالف شيخه واختار أن المتواتر يفيد العلم النظري، قال لأنه يتوقف على مقدمات نظرية، وهو أن هذا الخبر بلغ عددا يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب، وأنهم يخبرون عن شيء محسوس، وأنهم متفقون في الخبر لا مختلفون، إلى غير ذلك من المقدمات التي هي نظرية، وما توقف على النظري فهو نظري. وعلى كل فالخلاف لفظي، الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لا ثمرة له. ثم قال: وما حصل العلم في واقعة أو لشخص أفاده في غيرها ولغيره ممن شاركه في السماع من غير اختلاف إن تجرد عن القرائن. هذه أيضا مسألة نظرية محضة ليس فيها ثمرة. فيقول: ما حصل العلم، يعني ما أفاد من الأخبار القطع في حادثة وجب أن يفيده في كل واقعة تسوية بين المتساويات، وما أفاد القطع من الأخبار لزيد فيجب أن يفيد القطع لعم تسوية بين المثلين. قال: ممن شاركه في السماع، يعني سماع ذلك الخبر، من غير اختلاف إن تجرد عن القرائن. إن تجرد عن القرائن أراد بهذا الاحتراز عن شيء، وهو أنه عند وجود القرائن قد يختلف العلم الحاصل بالخبر، فقد يسمع اثنان نفس الخبر، يعني زيد وعمر قد يسمعان نفس الخبر، وأحدهما يفيده العلم والآخر يفيده الظن. كيف هذا؟ قالوا: لو قيل مات، عندنا زيد وعمر، فلو قيل لهما مات بكر، هذا خبر، فزيد سوف يقطع بصحة الخبر، وعمر سوف يقول صحيح لكنه ظني، احتمال أنه خطأ وأنه لا زال مريضا ما مات. طيب لماذا اختلف هذا؟ قالوا: لأن زيدا الأول هذا يعرف أن بكرا هذا الذي أخبروا بوفاته يعرف أنه كان ينازع أنه في مرض موت، يعني مرض يخشى منه الموت، وأنه أحضر له الأطباء وعجزوا، وأنه اشترى بعض أهله له الكفن، وعملوا كل الأشياء التي يحضرون بها للميت. وأما عمرو فهو خالي الذهن من كل هذه الأشياء، وهو حين فارق بكرا فارقه وهو قوي صحيح معافى. فالأول سوف يقطع بصحة الخبر، والثاني سوف يظن، لأن القرائن في مقام المخبرين، كل قرينة كأنها رجل يخبر بشيء، فاجتماع القرائن على الخبر قد ينقله من رتبة الظنية إلى رتبة القطعية. قال: ولا ينحصر في عدد خاص، يعني الخبر المتواتر لا ينحصر في عدد معين بأن يقال مثلا 20 من الرواة خبرهم يفيد التواتر، الأقل من 20 لا يفيد التواتر، لا، لا يصح هذا. ليس هناك عدد معين للحكم على الخبر بأنه خبر متواتر، وإنما المقصود أن يبلغ عددا يستحيل في العادة أن مثل هذا العدد يتفق على الكذب، وهذا يختلف باختلاف المخبرين وباختلاف البلدان وباختلاف الزمان وباختلاف نوع الخبر. قال: بل ضابطه حصول العلم به. ثم قال: ولا دور. ولا دور يعني هو جواب سؤال مقدر، تقديره أن حصول العلم بالخبر هو فرع عن حصول العدد، أن يكون عددهم بلغ مبلغا لا يتفق مثلهم على الكذب. فلو عرف حصول العدد بحصول العلم لكان دورا. أعيد السؤال، يقول يعني السؤال المقدر أي الاعتراض المقدر أن حصول العلم فرع عن حصول العدد، ليس كذلك؟ أن يبلغوا عددا كبيرا، فيتفرع عليه أن هذا الخبر متواتر. فلو عرف حصول العدد بحصول العلم لكان دورا، لأنه ماذا قال هنا؟ قال ضابطه حصول العلم بخبره، وليس هناك عدد مخصوص. فقد يقول قائل حصول العلم هو متفرع عن العدد الكثير هذا، فلو عرف حصول العدد هذا بكون خبرهم يفيد العلم لكان دورا، والدور هو توقف الشيء على نفسه، وقيل توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء. والجواب أنه قال لا دور. لماذا؟ لأن حصول العلم معلول الإخبار، عندنا علة وعندنا معلول، فحصول العلم معلول والخبر هو العلة، فحصول العلم من الخبر هو معلول الإخبار وهو طريقه، والإخبار علة حصول العلم ومدلول له، والاستدلال على وجود العلة بوجود المعلول لا دور فيه. الاستدلال بوجود بالعلة على المعلول ليس فيه دور. أليس تستدل نستدل على وجود الخالق بمخلوقاته؟ فنقول هذا الخلق البديع لا بد له من خالق، فهذا لا دور فيه. وكما قال هنا قال ولا دور إذ حصول العلم معلول الإخبار ودليله، كالشبع والري معلول المشبع والمروي، يعني معلول الشيء المشبع كالرغيف مثلا والمروي كالماء، ودليلهما يعني هو معلوله ودليله، وإن لم يعلم الكافي منهما. ما معنى؟ يعني الشبع معلول الطعام المشبع ودليله الدال عليه، لأنه لا شبع للإنسان إلا بمشبع وهو الطعام الذي يأكله، مع أن الإنسان قد لا يعلم ابتداء ما القدر الذي يشبعه الذي يكفيه فيشبع، فإذا أكل وشبع عرف بعد ذلك أن هذا القدر هو الذي يشبعه فلا دور. وكذلك يقال في الماء المروي. ثم قال بعد ذلك والتقديرات تحكم، يعني أن الأقوال التي ذكرت في كتب الأصول تقدر التواتر بعدد محصور كالأربعة والخمسة وثلاثة عشر وأربعين وخمسين وغير ذلك من الأقوال كلها تحكم، وقلنا من قبل إن التحكم معناه القول بلا دليل أو الترجيح بلا مرجح، فهنا هذه التقديرات تحكم أي قول بلا دليل. ثم قال ولا يشترط عدالة المخبرين، لا يشترط عدالة المخبرين لأن كلام الأصوليين أحيانا يعم وأحيانا يخص في مباحث السنة، يعني أحيانا يقصدون عموم الأخبار سواء كانت أحاديث أو كلام الناس، وأحيانا يخص فيختص بالحديث النبوي الشريف. فقوله ولا يشترط عدالة المخبرين يعني في التواتر عموما، وأما من حيث الأحاديث فإن كل الأحاديث المتواترة رواتها عدود. ثم قال وإسلامهم، يعني ولا يشترط أن يكونوا مسلمين. لماذا؟ لأن الإنسان يصدق بالخبر إذا بلغه من عدد كبير من الناس حتى لو كانوا غير مسلمين، وكما قلنا المراد بهذا عموم أخبار الناس. ثم قال وعدم انحصارهم في بلد، يعني لا يشترط أن يبلغ عدد المخبرين بهذا الخبر المتواتر عددا كبيرا بحيث لا يحويهم بلد يضيق عنهم البلد. هذا إشارة إلى تضعيف مذاهب اشترطت هذه الشروط، فشرط بعضهم أن يبلغ عددا لا يحصرهم بلد، وبهذا لا يمكن أن يوجد خبر متواتر في الحديث بهذا الشرط، فلهذا نفاه المصنف رحمه الله وقال ليس بشرط. قال: وعدم اتحاد الدين والنسب، يعني لا يشترط أن يكون دينهم مختلفا، أي هؤلاء المخبرون لا يشترط أن يكون دينهم مختلفا حتى يبعد الشبهة عن الكذب في الخبر، لأن اتحاد الدين قد يجعلهم يتفقون على الإخبار بشيء ليس صوابا، فيقول لا يشترط هذا. المهم أنه يبلغ عددا يستحيل في العادة أن يتواطأ مثلهم على الكذب. قال: والنسب، يعني لا يشترط أن تكون أنساب هؤلاء المخبرين مختلفة، لا يشترط هذا، بعكس الشهادة، الشهادة يختلف الشاهد والمشهود له، لو كانوا أقارب ما يسمع الحاكم شهادته، فقال هنا لا يشترط. المهم أنهم يبلغون كثرة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وقد قلنا من قبل إن هذا في يعني الحديث المتواترة رواتها دائما مسلمون وعدول، وأما النسب فنعم، العادة أن أنساب الرواة مختلفة في الأحاديث. نعم، تفضل يا محمد. قال رحمه الله: والآحاد ما عدم شروط التواتر أو بعضها، وفي حصول العلم به روايتان أظهرهما لا وثاقا للأكثر، والجمهور على جواز التعبد به خلافا لبعض القدرية والظاهرية. أحسنت. قال: والآحاد شروع في النوع الثاني من الحديث الشريف، وهو الحديث الآحادي. فقال تعريفه: ما عدم أي فقد شروط التواتر أو بعضها. إذا الحديث الآحادي ما لم تتوفر فيه شروط التواتر كلها أو بعضها، فلو كانوا عددا أقل من عدد التواتر، يعني لو روى الحديث واحد أو اثنان فلا يسمى متواترا بل يسمى أحاديا، أو كانوا مثلا بلغوا عدد التواتر لكن في بعض طبقات السند وليس في جميع الطبقات فإنه يسمى أحاديا. إلا الحنفية فإنهم جعلوا ما كان في القرن الأول متواتر أحاديا ثم تواتر يسمونه الخبر المشهور، لأنهم رأوه في منزلة بين منزلتي المتواتر والأحاد فسموه مشهورا. قال: وفي حصول العلم به روايتان، يعني عن أحمد رحمه الله، يعني الخبر المتواتر عرفنا من قبل أنه يفيد العلم أي القطع، لكن خبر الأحاد هل يفيد العلم أي القطع أو يفيد الظن؟ فعن أحمد رحمه الله روايتان أظهرهما لا، كما قال المصنف هنا والأمر كما قال، يعني الرواية الراجحة في المذهب أن خبر الأحاد لا يفيد العلم والقطع وإنما يفيد الظن وفاقا للأكثر. نعم، هو وفاق لأكثر العلماء، أكثر العلماء على أن خبر الأحاد إنما يفيد الظن الراجح. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله، وهو قول لبعض الظاهرية وبعض المحدثين وبعض المالكية، أن خبر الأحاد يفيد العلم أي القطع. وعلى كل، فمصطلح العلم هذا وعامة المصطلحات تختلف في استعمالها بين المتقدمين والمتأخرين، فكلمة العلم أحيانا في هذه المسألة تطلق عند بعض القدماء ويقصدون بها الظن فيسمونه العلم الظاهر، يقولون خبر الأحاد يفيد العلم الظاهر، ولا يقصدون به العلم باصطلاح المتأخرين، إنما يقصدون به غالب الظن. ثم قال: والجمهور على جواز التعبد به، يعني شرعا، الجمهور على جواز التعبد به شرعا. لأن هذا هو الذي خالف فيه من ذكرهم المصنف في هذه المسألة، وإلا فهي مسألتان: التعبد بخبر الآحاد عقلا، والتعبد بخبر الآحاد شرعا. والذي يهمنا هو المسألة الثانية، التعبد به أي التكليف به. وكلمة التعبد تطلق أحيانا في كتب الأصوليين ويراد بها التكليف، وأحيانا تأتي بمعنى الاحتجاج. الجواز التعبد به أي الاحتجاج به، وأحيانا التعبد بالشيء يعني التكليف به. ومنه قولهم: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع قبل النبوة؟ فالتعبد هنا ليس معنى الاحتجاج بالشيء، وإنما المراد به التكليف، هل كان مكلفا بشرع قبل النبوة. وأما التعبد به عقلا فهو محل إجماع، لم يخالف إلا فئة من المعتزلة، بعض المعتزلة كالجبائي. قال: خلافا لبعض القدرية والظاهرية. هنا كلام مقدر، يعني خلافا لبعض القدرية وبعض الظاهرية، وبعض الظاهرية. والمراد بالقدرية المعتزلة، خالفوا في هذه المسألة بعض المعتزلة وبعض الظاهرية، فقالوا لا يجوز التعبد به شرعا، وهو قول شاذ مخالف للإجماع. والصحيح أن هذه المسألة محل إجماع، ولم يكن هناك خلاف بين السلف في الاحتجاج بخبر الآحاد، وهو إجماع قطعي، لأنه إجماع متكرر. إجماع المتكرر هذا حتى لو كان سكوتيا يفيد القطع. والسلف جيلا بعد جيل كانوا يحتجون بأخبار الآحاد الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينازع أحد في أصل حجيتها، إنما ينازع في مدلولها أو في معارضها أو في كونها منسوخة أو نحو ذلك. أما أصل الحجية لا ينازع أحد من السلف في هذا. ويعتبر للراوي الإسلام، والفاسق أو الكافر المتأول غير الداعية محل خلاف. وقد أجاز أحمد نقل الحديث عن من المرجئة والقدرية، واستعظم الرواية عن سعد العوفي لجهميته، وقبل أبو الخطاب الفاسق المتأول. والعدالة والتكليف حالة الأداء، والضبط حالة التحمل، ولا تقبل رواية مجهول في أحد القولين، ولا تشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة نسبه، ولا عدم القرابة والعداوة فيه لعموم الرواية وخصوص الشهادة. ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره. أحسنت. قال المصنف رحمه الله: ويعتبر للراوي، شرع في شروط الراوي المحتج بخبره، فقال الإسلام. الشرط الأول أن يكون مسلما، فالكافر خبره لا يحتج به بإجماع العلماء. ثم قال: والفاسق أو الكافر المتأول غير الداعية محل خلاف. وليت المصنف رحمه الله أخر كلمة والفاسق إلى الشرط الثاني، وهو العدالة، لأن الذي يضاد الشرط الثاني وهو العدالة هو الفسق، والذي يضاد الشرط الأول وهو الإسلام هو الكفر. فلو أخر كلمة والفاسق إلى الشرط الثاني لكان أحسن، ولعل له وجها ما فطنا له. قال: والفاسق أو الكافر المتأول. الكافر المتأول يعني هو صاحب بدعة مكفرة، لكن له شبهة جعلته يظن أن هذه ليست بدعة أصلا، فضلا عن أن تكون مكفرة، كالخوارج مثلا والمعتزلة ونحوهما. قال: والفاسق أو الكافر المتأول غير الداعية. يعني كان مثلا من المعتزلة لكنه لا يدعو إلى بدعته، إنما يعتقد ذلك في نفسه ويسكت على هذا، ما يدعو الناس إليها. قال: محل خلاف، فقد أجاز أحمد نقل الحديث. يبدو أن وقد هذه بالفاء، بفاء التعليل، لأن قوله فقد إلى آخره هو شروع في تعليل ما ذكره. يعني لما كانت المسألة محل خلاف في المذهب؟ فيقول: سبب ذلك أن أحمد اختلف قوله في المسألة، يعني اختلف ما يجعلنا نقول إن عنه روايتين أو قولين في المسألة. كيف هذا؟ قال: فقد أجاز أحمد رحمه الله نقل الحديث من المرجئة والقدرية. هذا يدل على ماذا؟ أنه يرى صحة رواية المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته. قال: واستعظم الرواية عن سعد العوفي لجهميته. هذا الثاني يدل على ماذا؟ أنه لا يرى الرواية عن الراوي المبتدع، فاختلف كلامه رحمه الله. نعم، يعني تأولوه بأنه الثاني داعية، تأول الحنابلة ذلك بأن الثاني هذا وهو سعد العوفي كان داعية لبدعته. قال أحمد لما سئل عن ذلك عن سعد العوفي قال: امتحن فأجاب من غير تخويف، أو كما قال رحمه، يعني طلب إلى البدعة فأجاب من غير أن يكون هناك شيء يضطره إلى ذلك. قال: وقبل أبو الخطاب الفاسق المتأول. أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله قبل رواية المبتدع أو الفاسق، عفوا الفاسق المتأول. الفاسق يعني من حيث الأعمال لا من حيث الاعتقاد، بأن يأتي عملا محرما شرعا، لكن له شبهة جعلته يرى أن فعله هذا حلال، فهو يقول في نفسه: لو كان حراما ما فعلته. مثل من يشرب النبيذ ويكون حنفيا، فإن للحنفية شبهة، شبهة يعني يرون أن هناك أدلة تبيح أن يشرب القدر الذي لا يسكر من النبيذ، القدر الذي لا يسكر من النبيذ. ولعل الصواب في مسألة المبتدع هو قبول روايته إذا كان يتحرز عن الكذب ولو كان داعية. الراوي المبتدع الذي يتحرز عن الكذب، يعني هو متدين في نفسه وإن كان صاحب بدعة، فإنه تقبل روايته ولو كان مبتدعا ولو كان داعية إلى بدعته. وقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله لعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني قال عنه أبو داود: كان داعية للإرجاء، كان داعية للإرجاء. قال: والعدالة شروع في الشرط الثاني. العدالة هي محافظة دينية تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وعلى المروءة، محافظة دينية تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. وتحقيق هذه العدالة يحصل بفعل الواجبات واجتناب الكبائر واجتناب الإصرار على الصغائر، وبهذه الأمور يحصل لهذا الشخص ما يسمى بالعدالة، أن يفعل ما أوجبه الله عليه ويجتنب الكبائر ويجتنب الإصرار على الصغائر. ثم قال المصنف رحمه الله: والتكليف، هذا الشرط الثالث، والتكليف حالة الأداء. اشترط المصنف رحمه الله أن يكون الراوي مكلفا عند تبليغه الحديث لغيره، وهو ما يسمى اصطلاحا بالأداء. لماذا شرط التكليف وهو أن يكون بالغا عاقلا؟ قالوا لأن الصبي والمجنون قد يكذبان في الخبر لعلمهما بأنهما غير مكلفين غير مؤاخذين. وقوله حالة الأداء يدل على يعني يدل بمفهومه المخالف على أن التكليف ليس بشرط حالة التحمل. أحسنت، حالة التحمل، لأن صغار الصحابة رضوان الله عليهم بعض أحاديث التي يروونها سمعوها حال الصغر كابن عباس وابن الزبير وأنس ومحمود بن الربيع وابن أبي أوفى وجماعة كثر من صغار الصحابة. وقد قال محمود بن الربيع الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس. قال: والضبط حالة التحمل. هذا الشرط ماذا؟ الرابع من شروط الراوي المعتبر أن يكون الراوي ضابطا حالة التحمل، حالة تحمل الحديث. والضبط هي ملكة تؤهل الراوي أن يؤدي الحديث كما سمعه من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير، هذا يسمى الضبط. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تقبل رواية مجهول في أحد القولين. المراد بالمجهول هنا مجهول العدالة، ومجهول العدالة هو الراوي الذي لا تعرف عدالته ولا فسقه، لا تعرف عدالته ولا فسقه فيسمى مجهولا. فهل تقبل رواية المجهول الراوي الذي لا يعرف فسقه ولا عدالته؟ قال: لا تقبل في أحد القولين، يعني أحد القولين عن أحمد رحمه الله. وهذا القول الذي ذكره المصنف هو الراجح في المذهب، هو الرواية المعتمدة، أن رواية المجهول مجهول العدالة لا تقبل وفاقا للأكثرين، يعني هو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية وأكثر العلماء. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أن رواية المجهول مقبولة وفاقا للحنفية وبعض الحنابلة اختاروا هذا القول. نعم تفضل. نعم، لا هذا مجهول للعدالة. اي نعم، مجهول العين هذا عند المحدثين يقولون مجهول العين هو الذي ما روى عنه إلا واحد ولم يعدل، ومجهول الحال يروي عنه اثنان ولا يعدل، لكن هذه اصطلاحات أهل الحديث. أما أهل الأصول فلا يقصدون إلا واحدا فقط وهو مجهول العدالة. بارك الله فيك. وهذه المسألة أثمرت في الفقه مسائل، فمن ذلك الوضوء بالنبي هل يصح؟ فذهب الجمهور، جمهور العلماء ذهبوا إلى عدم جواز الوضوء بالنبي، وخالفهم الحنفية مستدلين بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طهور، أو كما ورد. وهذا الحديث في سنده أبو زيد وهو تابعي مجهول، فاستدل به الحنفية وترك الاستدلال به الجمهور. ومن ذلك سؤر الهرة، والسؤر هو بقية الماء الذي يشرب منه إنسان أو غيره. فسؤر الهرة هل يجوز استعماله في الطهارة وغيرها؟ فالجمهور جوزوا استعمال سؤر الهرة من غير كراهة. وقال الحنفية إنه مكروه، يكره استعماله. ثم اختلفوا هل هي كراهة تحريم أو كراهة تنزيه، ولعل الأقرب أنها كراهة تنزيه، وهو الذي رجحه ابن الهمام رحمه الله. يعني رجحه في المذهب. واستدلوا على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السنور سبع. السنور يعني الهرة، مع أن في إسناده عيسى بن المسيب، عيسى بن المسيب الدحلي، وهو رجل مجهول، لكن عندهم يجوز الاحتجاج بالمجهول. ثم قال رحمه الله: ولا تشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة نسبه ولا عدم القرابة والعداوة فيه لعموم الرواية وخصوص الشهادة. ذكر المصنف هنا رحمه الله يعني شروطا غير صحيحة اشترطها بعض الناس وهي ليست صوابا، فمن ذلك قال: ولا تشترط ذكوريته، يعني لا يشترط في الراوي أن يكون رجلا، بل تجوز رواية الأنثى، فإن أمهات المؤمنين والصحابيات الأخريات كأسماء وغيرها رضي الله عنهن رووا جملة من الأحاديث، والناس لم يتوقفوا في أخبارهن بل أخذوها وسلموا بها. وبالمناسبة فيقولون فيما يقال إنه بالصبر، بصبر جميع رواة الأحاديث النبوية على كثرتهم، يعني رجال الأسانيد نظروا فيهم فما وجدوا امرأة ضعيفة، كلهن ثقات، وإنما الضعف كان في الرواة الرجال، كان فيهم الثقات وكان فيهم غير الثقات، أما النساء كلهن ثقات. قال: ولا رؤيته، يعني طبعا ولا رؤيته هذه محتملة، محتملة أنه لا يشترط أن يرى الراوي، فلو حدث من وراء حجاب صحت روايته، كأمهات المؤمنين يحدثنا من وراء حجاب. ويحتمل ولا رؤيته يعني ولا يشترط في الراوي أن يكون مبصرا، أن يكون يرى، وهذا الثاني هو الأقرب لمراد المصنف، لأنه يختصر كتاب البلبل في أصول الفقه، فالظاهر أنه تبع لأصله إلا فيما ندر من المسائل. فلا يشترط في الراوي أن يكون مبصرا، فالأعمى الضابط يصح روايته، لأن الحديث قديما كان يتلقى بالمشافهة ويحفظ في الصدور لا في السطور إلا ما قل. ولأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان أعمى وقد روى شيئا من الحديث، فلا تشترط ويشترط في الراوي أن يكون مبصرا، لا عند تحمله ولا عند أدائه، عند تحمله مثل ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وعند الأداء مثل جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، فإنه روى حديث الحج الطويل المشهور، وحين تحمله كان مبصرا وحين أداه كان أعمى. وقد قبل الناس رواية محمد بن المنهال البصري التميمي شيخ البخاري ومسلم وكان كفيفا. قال: ولا فقهه، لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها عالما، بل حتى لو كان عاميا ضابطا صحت روايته، ولو اشترط هذا الشرط لما سلم حديث من الأحاديث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا معرفة نسبه، لا يشترط هذا، فابن الزنا والعياذ بالله أو الولد المنفي باللعان يصح خبرهما ما دام ثقتين. قال: ولا نعم أو ولا نعم كذلك العبد. قال: ولا عدم القرابة، يعني لا يشترط أن يكون الراوي ليس قريبا للشيخ المروي عنه، يعني كان قائلا يقول اشترط ماذا، ألا يكون التلميذ قريبا للشيخ، لأن القرابة تهمة تحمل على الاتفاق، وهذا غير صحيح، لأن كلامنا الآن في نقل الأخبار لا في الشهادة. الشهادة شيء آخر، لهذا نعم في الشهادة عند القاضي يشترط ألا يكون قريبه، أما الأخبار فشيء آخر. قال: والعداوة فيه، يعني لا يشترط عدم العداوة ألا يكون عدوا له حتى لا يحمله على الكذب على عدوه. ثم قال: لعموم الرواية وخصوص الشهادة، يعني لأن الرواية حكمها عام يشمل المسلمين كله، أما الشهادة فهي خاص، الشهادة أمر خاص تتعلق بزيد أو عمر أو فلان. ثم قال: ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره. الراوي إذا اشتبه اسمه، يعني الراوي إذا اشتبه اسمه باسم راو مجروح، فكان الاسم الواحد لاثنين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فإنه يرد خبره من باب الاحتياط للحديث النبوي الشريف. فلو قيل عن الأعرج عن أبي هريرة، لو قيل هكذا عن الأعرج ما سمي، فإنه يرد الخبر. لماذا؟ لأن عندنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج هذا ثقة، وعندنا حميد بن عبد الله الأعرج وهو ضعيف، فأيهما يريده الراوي؟ إذا لو فرض هذا، لو فرضها، فإنه يكون ملتبسا فيرد الخبر احتياطا. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.